الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: امرأة حاضت أثناء تأديتها للصلاة، فهل تقضيها بعد طهرها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا تحقق نزول الدم الذي يصلح أن يكون حيضا والمرأة لا تزال في الصلاة فإن صلاتها هذه تعتبر باطلة لانعدام شرط صحتها وهو الطهارة. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقد أجمع على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فإذا تحققت المرأة يقينا بأن الدورة قد نزلت عليها وهي في صلاتها، وكان ذلك يقينا لا خيالا ولا وسوسة، فإنها حينئذ تخرج من الصلاة لانعدام شرط صحتها، وتحفظ وقت هذه الصلاة وعينها حتى إذا طهرت فعليها أن تقضي هذه الصلاة بعد طهرها الكامل بإذن الله عز وجل. لكن الذي نريد أن ننبه عليه أن المرأة ينبغي لها أن تتيقن بانعدام طهارتها بسبب نزول الدم الذي يصلح أن يكون حيضا في أثناء صلاتها، لأن من النساء هداهن الله من يصيبها شيء من الخيالات أو الهواء الأوهام أو الإحساس الذي لم يبنى على يقين وواقع. ومن المعلوم أن المتقرر عند العلماء أن الأوهام لا تناط بها الأحكام، أن الأوهام لا تناط بها الأحكام، فلا ينبغي بناء الأحكام على مجرد وهم وخيال. فوصيتي للسائلة إن كانت إنما أحست إحساسا أو تخيلت خيالا أو توهمت وهما بأن الدورة إنما نزلت عليها في أثناء الصلاة ألا تعمل بذلك، والأصل صحة صلاتها. لكن إذا تيقنت وجزمت بأن الدورة أو الدم نزل عليها في أثناء صلاتها فلتعامل نفسها بما قلته في أول الفتية، والله أعلم.